عجبي على هذا الزمان، وين العدالة بيا مكان؟ اشترى القوي بكل أمان، ضاق الفقير مر الهوان. عجبا لأهلك يا زمان، عجبا لأهلك يا زمان، هل للعدالة من مكان؟ وجد القوي كالأمان، وغدا الضعيف مع الهوان. عجبا لأهلك يا زمان، العدل قانون الجميع، وأنا وأمثالي نضيع. أما ذو الشأن الرفيع، هيهات من منهم يدان. لأنني من غير جاه تقسو على مثل الحياة، ألم من كل اتجاه. الله رب المستعان.